الزجاجة كأنها كوكب دري توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور لا نور يا الزجاجة كأنها كوكب دري التقط من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية يا كالزيت ويضيء ولو لم تمسس نور على نور الله الله الله الله نور على نور يا دلال للناس والله بكل شيء

الله نعم الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه الله الله

الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبوا الظمآن ماء ثم يجعله

صدق الله العظيم.